معنى ذلك يا جماعة اللي طبعا رد على هذا الهلفوت اللي بيسكن ربنا سبحانه وتعالى ايضا صحفيون صحفيون عاديون يعني مش ناس متخصصين. فرد صحفي اخر وقال ان بيعتب على اخوان الصحفيين بيقول انت لما بتهددوه بالقتل انت كده اصبحتوا انتوا المتطرفين في خندق واحد. فالمتطرفين دول هما دايما عايزين يقتلوا الناس. فانت بقى لما تكون صحفي معتدل وتهدد بالقتل بقى انت بقيت جنب المتطرفين. فبيعتب عليه ان هو استخدم ايه يعني لفظ القتل او التهديد بالقتل هذا الذي يكتمه رب العالمين وان ده في اعتداء على الحريه الشخصيه. ومن هذا الباب ولج كل الذين يصعنون على دين الله تبارك وتعالى مع قطع النظر عن رعايه التخصص في المساله. فالامر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب كل على حسب الدرجات التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الدرجة الثالثة واجبة قطعا على كل الأعيان على كل الأعيان ولا ينفك عنها أحد قط إلا انفك عنه الإيمان. وهي أن ينكر بقلبه أن ينكر بقلبه إذا كان يعجز عن إنكار باللسان باليد ماشي يعجز عن الإنكار باللسان ماشي لكن لماذا لا ينكر بقلبه؟ وهذا القلب لا يطلع عليه أحد كان خايف من تبعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ودائما هذه السعيرة تأتي بمشاكل لصاحبها. لذلك قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني أقم الصلاة يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. فمعروف ان هذه الشعيرة لازم تجر على صاحبها مشاكل فعلى حسب الاستطاعة تجر مشاكل على حسب المنكر وعلى حسب المحتسب عليه. لكن الانسان اذا انكر بقلبه ما هو الضرر والضير الذي يعود عليه؟ لذلك قال عليه الصلاة والسلام وليس بعد ذلك مثقال حبة من خردل من ايمان. اذا لم ينكر بقلبه فما بقي لهذا الانسان ايمان اصلا. فأما الأمر المعروف والنهي عن المنكر نرجع إلى تعريف المعروف وتعريف المنكر. أما المعروف فهو اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه ولكل ما يستحسنه عباد الله المؤمنون. عارف في أشياء زي العرف مثلا قد يستحسنها الناس لموافقتها للشريعة أو لموافقتها للمصالح العامة التي تعود على الناس بالنفع. فهذا كله داخل في جملة المعروف. والمنكر أيضا هو كل ما أنكره الله تبارك وتعالى واستقبحه عباد الله المؤمنون. فهذا كله داخل أيضا في المنكر. ولذلك يدخلون في المنكر مخالفة العادات والمروءة والكلام على المروءة داخل أيضا في هذه المسألة. يعني قديما المروءة او الانسان ساقط المروءة كان بيبقى له علامات وهذه تتبدل من بلد الى بلد فلا بد ايضا من رعايتها في كل بلد على حدة. كان زمان التلفت في الطريق يعتبر من خوارم المروءة. الان اذا لم يتلفت في الطريق ممكن يروح يضيع تاكله عربية ولا حاجة. قديما دا كان من خوارم المروءة الان ليس من خوارم المروءة. فلا بد من اعتبار ايضا العرف ايضا في هذه المسألة وتدخل تحت ما يراه المؤمنون حسنا او ما يراه المؤمنون قبيحا. اما الامر المعروف والنهي عن المنكر فهو بينه وبين الجهاد فرق وان كان كلاهما يدخل في باب الجهاد. ولكن الجهاد لا بد فيه من امام والجهاد يكون بالسلاح غالبا القتال يعني واستخدام السلاح. ثم الجهاد مصطلح اسلامي خالص والمقصود به مقاتلة الكافرين. مقاتلة الكافرين يعني اي قتال يقع بين طائفتين من المسلمين لا يكون جهادا. انما الجهاد مصطلح خاص اذا قاتل المسلمون الكافرين. الحرب اللي حصلت بين العراق وايران مثلا هذا ليست من الجهاد انما هذا اسم قتال. وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا على

مش زي ما الذي احتج بالآية فهم، عاد عليه أنه فعل المخالفة. خلاص، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ هذه الآية في الحقيقة ليس فيها دليل لهم، بل من تدبر هذه الآية وجد أنها دليلا عليهم هم. والآية الأخرى إنما خرجت مخرج الزجر لترك الأمر، هؤلاء تركوا الأمر فعيبوا بترك الأمر، مش عيب الذين أمروهم بالمعروف نهاهم عن المنكر، لا، إنما عاد الله عليهم أنهم تركوا أمره، لا أنه عاد على الذين عابوا عليهم. ولنصارح الكلام، إنما عاد عليهم أنهم تركوا أوامره تبارك وتعالى. والآية ليس فيها تعرض لمن أنكر على غيره، خلاص. وبعدين لو كان من شرط الإنكار العصمة لأفضى ذلك إلى ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالكلية، إذ ليس هناك إنسان إلا وهو متلبس بمعاصم. والشافعي ما ينسب إليه في يعني هذا الأمر لما كان بيقول يحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة وأكره من تجارته المعاصي ولو كنا سواء في البضاعة. يعني إذا كان إنسان متلبس بمعصية وآخر متلبس بذات المعصية، فيجب عليه أن يكره هذه المعصية من نفسه ومن هذا الفاعل. وإلا إذا كان إنسان بيدخن وسيجعله التدخين يترك الإنكار على المدخن، لن يلبس هذا الإنسان بعد ذلك أن يستمر هذا الوضع حتى يراه معروفا. فهو الحقيقة الذي ذهب إليه المحققون من أهل العلم أن العدالة ليست شرطا في الإنكار، بل قد يتلبس المرء بالمعصية ويجب عليه أن ينكر المنكر الذي يراه منكرا ويأمر بالمعروف الذي يراه معروفا، يجب عليه وجوبا على حسب الدرجات التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن مسألة إذن الإمام، هل يجب أن يأذن الإمام للآمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ الجواب لا، لا، إلا في استخدام السيف، هو ده اللي العلماء ذكروا. أما مسألة أن يرى المرء منكرا فينكره فهذه المسألة لا حاجة لإذن الإمام فيها، وحديث أبي سعيد عندنا نص في ذلك لما خرج إلى المصلى فوجد مروان بن الحكم أخرج منبرا وبدأ بالخطبة قبل الصلاة، فواحد أنكر عليه، فهو أنكر على الإمام شخصيا، مش اداله إيه إذن، قال له هات الإذن عشان أنكر عليه، ها؟ لا، ده أنكر عليه شخصيا، مش زي بقى المعارضة دلوقتي المستأنسة اتفقوا مع بعض من تحت الترابيزة، أنا هقول كذا وأنت تقول لا وخلاص، وتبقى هي دي الإيه؟ تبقى دي المعارضة، إن يقول لا وهم متفقين، وممكن يحذفوا بعض بالخدالك ويطبعوا في الآخر إيه؟ زي ما بعض الصحفيين، ما تعرف الصحفيين دي المشكلة، لا يتحركون بمبدأ على الإطلاق، ما عندوش مبادئ، أوعى تاخد قيمة من واحد صح أبدا، لأنه ما عنديش مبدأ أصلا، ده ممكن يغير مبدأه زي ما غير جزمته بالضبط، يقول لك إيه السياسة عايزة كده، فلا تأخذ قيمة من الرجل الصحفي أبدا، تعلمش القيم منه. فكان زمان كنا نقرأ بقى إيه موسى صبري الكافر ده، كان ايه يقعد يفتي في خالد محي الدين، خالد محي الدين ده الرجل اليسار المعروف بتاع الاهالي، وبعد ما يستموا بعض اصحاب الجرائد تاني يوم يقول لك ايه، وخالد محي الدين عزمنا في العزه بتاعته واكلنا سمان واكلنا بتاع واكلنا مش عارفين. فبعض الناس تشكل المسألة دي، فقال لي انتوا كنتوا لسه بتستموا بعض اصحاب الجرائد امبارح وعمالين تاكلوا مع بعض؟ قال له دي حاجه ودي حاجه، والخلاف لا يفسد لرد قضيه، تخذلك. فهو الان دي بتحتاج انها معارضه مستأنسه، متفقين على ان ياخذ الاذن، وهذلك يعني دول يعني وقعوا في بقعة اشر من الحكاية التي يحكونها في الاساطير، ان كل واحد كان يتأثل يطلع له عفريت، وهذلك والعالم المثال دي منتشرة في الارياف اول، يقول لك واحد يتأثل لازم يطلع له ايه، يطلع له عفريت، فواحد سنة 80 سنة قتلوه فطلع عفريت سنة 80 سنة برد، وهذلك فالعفريت قاعد مكان الجثة، فمعدي واحد كان عفريت مش عارف يقوم، مش عارف يقوم له،

وأظهره في القول فيجب أن ننكر عليه إذ أظهر القول به. والدرجة الرابعة وهي وإن هو إيه لا ينكر في المسائل المختلف فيها. وطبعا هذا الشيء الأخير فيه نظر لا أو فيه تفصيل. المسائل المختلف فيها إما أن يكون الخلاف معتبرا أو غير معتبر. فإذا كان الخلاف معتبرا فلا يجوز أن ينكر أحد الطرفين على الآخر إنكارا مفضيا إلى القطيع. خلاص. وهذا الأمر أنا أرى أن إخواننا في أمس الحاجة إلى ضبطه. ليه؟ لأنهم حصل بينهم فرقة بسبب مثل هذه المسائل. إذا كان الأمر من خلاف التنوع أو للقائل وجه في الدليل فلا يجوز الإنكار عليه الإنكار المفضي إلى القطيع. الإنكار المفضي إلى القطيع يعني في بعض الناس مثلا سمع كلمة مني وأنا أقول إن توحيد الحاكمية من أخص خصائص توحيد الإلهية، فقال لا يبقى كده هو بيقول بقول سيد قطب وبقول جماعة القطبيين وهو قطبي واحذروه والخبيث ومش عارف الكلام ده واخبرك ومبتدع وسروري إلى آخر اللستة الجاهزة اللي هي بتتلزق في أي حد، يعني مش محتاجين إن هما الأول يشوفوه، لا هو بمجرد بس ما يقع في درجة يومهم يدينه الايه ختم على طول. والختم ده بيشتمل على ايه؟ على عدة اشياء تهم. زي انت عارف كان زمان في الاعتقالات كل المتهمين متهمين بقلب نظام الحكم، تهمة ثابتة حتى برغم ان مش عارف نظام الحكم ده بيتقلب ازاي، واخدلك؟ ولا يعرف نظام الحكم ده فين اصلا، هو فين عشان يروح له حتى ولا يبص عليه ولا الكلام ده، لكن دي تهمة جاهزة. كان معانا ولد سنة 81 ولد نقاش من المنصورة ونزل القاهرة علشان خميس وجمعة علشان ياكل كباب وكفتة وايه ويشم هواء ولاد الزواج في القاهرة ويدخل فيلم يرفع عن نفسه، واخد بالك؟ وانا فاكر الفيلم ما انساش اسمه ابدا منه، قال ان كان فيلم زمان اسمه المسبوق، واخدالك؟ فقال ان هو نزل من ميدان رمسيس الشبه، واخدالك؟ والجزام جيم في العمل، فقاموا واخدينه وجايبينه معانا. الولد ده ما كانلوش اي علاقه باي حاجه على الاطلاق. ده بقى كان من 1536 القاده اللي هو كانوا بيسموه المتحفظ عليه، عارف ايه؟ احنا نحكي لكم بقى نبصركم بقى بالاصناف اصناف الناس. كان فيه متحفظ عليهم وكان فيه معتقلين. المتحفظ عليهم اللي هم اتقبض عليهم والسادات حي، واخذلك؟ اللي هم الرؤوس اللي هم احنا بقى، واخذلك؟ والمعتقلين بعد احداث اسيوط والجهاد والضرب والقتل والكلام ده كل اللي كان يقبض عليه كان يبقى اسمه ايه؟ معتقل. انما اللي كان قبل كده اسمه ايه؟ متحفظ عليه. فالمتحفظ عليه كان في الجرائد يقولوا هم دول بقى القادة المحركين للجمهورية كلها. كان من ضمن المحركين الولد ده، تخيلت؟ كان ضمن المحركين. وكان من ضمن المحركين واحد كان من محافظة قنا أجلنا بالشر والفنيل، وخذلك ايه يا فلان اللي عملت الآل ابدا ولا بثلاثة بالجحش واخذ الجاموسة ورايا، لقيت البوكس واقف جنبي وقاموا مسيبين الحمار والجاموسة ومركبين، وخذلك؟ فهو ده واحد برضه من ضمن الايه؟ من ضمن القادة يعني. فالولد ده اجل لما كان نروح نحضر جلسات المثال الاشتراكي، فامه بتقول له ايه؟ مش امه، ابوه بيقول له ولد قل له انا بسيب الدين وبصليش، فاخذلك؟ فداخل فعلا، هو داخل كنا احنا 15 فكنت انا معاه، فبيقول لي ايه؟ بيقول لي القاضي والله يا بيه انا بسيب الدين وبصليش. يا سلام على القاضي، عمل فيه عمايل وشتم وهزقه وقال له استمرار 45 يوم. طبعا هو ما دريش ودانا كلنا استمرار، بس وجه له الايه؟ وجه له الكلام كما لو كان هو اللي خد الاستمرار لوحده، واحنا خدناه الاستمرار برضه ايه معاه 45 يوم، تخبرك؟ فكانت ايه التهمه الاولى المتهم بها كل ال 1536 اول تهمة قال بنظام ايه الحول. فاخواننا دول الله يصلح حالهم عاملين برضو ايه تهم كده، اي واحد يتهمونه ويعقرونه يقوموا ايه هو كذا وكذا وكذا وكذا. فقال لك بس طالما قال ان توحيد الايه الحاكمية من اخص خصائص توحيد الالوهية، يبقى ده اذا الحاكمية وسيد قطب والكلام ده. مع ان هذه المسألة لو انا مثلا سأل هذا المتكلم او هذا المعترض، طيب توحيد الالهية ما اخص خصائصه، هيقول مثلا العبادة خلاص او المحبة. طيب هل هذه او هذا الكلام فيه نص من النبي صلى الله عليه وسلم بالترتيب كده؟ يعني هل مثلا توحيد الحاكمية لا يدخل في توحيد الالهية؟ كل الدنيا تقول انه يدخل. ليه؟ لان المشركين رضوا بالله ربا وانفوا ان يكون حاكما عليهم، والحاكمية اللي اقصدها مثل المقصود ده الولاية فقط. انا قلت في هذا الكلام يصل الى ان تحك رأسك، اي لابد ان يكون الله عز وجل حاكما عليك في كل شيء، مش المقصود اللي هي مسألة الولاية خصوصا، انما هو الحكم بشموله وعمومه كما قال الله تبارك وتعالى ان الحكم الا لله. فاذا رفض الانسان ان يكون الله عز وجل حاكما فقد رد الهيته عليه. والمشركون كانوا يؤمنون به ربا وكفروا به الها، اجعل الالهة الها واحدة، ان هذا لشيء عجاب. فحتى لو انا مثلا قلت ان توحيد الالهية نمر واحد في توحيد الحاكمية فهذا اجتهاد مني، وإلا فتوحيد الحاكمية قطعا داخل في توحيد الالوهية، مش عايز كلام. واختلف فاختلفنا في الترتيب، اذا هو يقول المحبة الاول او العبادة الاول والحاكمية رقم ثلاث، انا خليت الحاكمية رقم واحد وخليت المحبة مثلا رقم اثنين، ما اختلفناش، ما خرجناش في النهاية. المسألة كلها مسألة ايه؟ ترتيب، يعني خضع للنظر وخضع للمعنى الذي استقر في ذهن المتكلم لما اراد ان يتكلم. فمثل هذه المسائل لا ينبغي ان يكون فيها هجر، فضلا عن التشنيع والتشغيب والافتراء وهذه الاشياء. ليه؟ لانها محتملة، لانها محتملة. حتى لو افترضنا جدلا ان هذه المسألة فيها نظر، فكان ينبغي المكاتبة ويقال انك قلت كذا وكذا، فهذا القول فاسد لواحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ست. فانا ارد اقول لا والله، اما واحد كان موافق عليها واثنين موافق عليها وثلاثة واربعة وخمسة مثلا مش موافق عليها، يحصل ايه؟ يحصل شيء من النقاش في المسألة وخلاص، وتبقى المسألة داخلة في باب الخلاف الايه؟ الخلاف المعتبر. فهو لما نيجي بقى على مسألة هل يجوز الانكار في مسألة الخلاف، نقول لابد من تفصيل المسألة. اذا كان الخلاف معتبر بمعنى ان الدليل يخدم الوجهين معا ولست اسعد بالدليل من مخالفك، يبقى خلاص لا يجوز الانكار المفضي الى المقاطعة والمهاجرة فضلا عن المشاجرة والمشاغرة. انما النوع الثاني من الخلاف وهو الخلاف غير المعتبر، اي الذي ليس مع المخالف دليل اصلا، او دليل ضعيف جدا، او دليل لا يخدم القضية، ومع الاخر دليل واضح في المسألة، فحينئذ يتوجه الانكار عليه ولا ينبغي ان يقال له كيف تنكر عليه. مش كل قول يوجد في كتاب يبقى معتبر، وليس كل كلام ايه جاء معتبرا الا ما كان له حد من النظر، يعني كلام بمعنى هذا. فمسألة الانكار، ترك الانكار في المسائل المختلف فيها، ينبغي ان يكون هذا التفصيل في المسألة، ليس كما وقع في كلام بعض اهل العلم مثل النووي رحمه الله لما ذكر المسائل قال لا انكار في مسائل الاختلاف، لا، لا انكار في مسائل الاجتهاد التي يسوغ فيها الاجتهاد. والامام احمد رحمه الله كان يقول لا ينبغي للفقيه ان يحمل الناس على مذهبه،

لا ده انا عندي بقاء نص السنة اولى من البخاري. ومع ذلك حفظ مسلم هذا الوجه للبخاري برغم خلافه في هذه المسألة، وان كان لم يفرد للبخاري في الصحيح، ولم يفرد محمد بن يحيى الذهلي ايضا كما يعني يقول الذهبي ان مسلم كان عنده حدة فلم يفرد حديث الرجلين معا. ولكن عندي ان البخاري ان مسلم لم يفرد عن البخاري. ليه؟ لانه ادرك جل شيوخ البخاري، ادرك جل شيوخ البخاري. زي نفس المسألة، ليه البخاري مسلم ما خرجوش شيء عن الشافعي؟ انك ان الشافعي مات صغيرا وهم ادركوا اثنان الشافعي بل وازيد كمان، والمسألة عندهم طالما انها نقاوة بناء كده اجود ما عنده فما ينزلش، ما ينزلش بالاسناد. طالما عنده فرصة ان هو يعلو بالاسناد، لا ما ينزلش بهذا الاسناد. بالاضافة لي ان الشافعي رزقه الله عز وجل باصحاب حفظوا ترجمته وحفظوا علمه وحفظوا اسانيده، بخلاف الائمة الاخرين الذين لو لم يروي عنهم امثال هؤلاء الائمة لضاع حديثهم، زي قتيبة بن سعيد مثلا، زي عمرو بن علي الفلاس، زي ابو الربيع الزهراني، وهؤلاء جميعا الذين لم تكن لهم عادة المصنفات وهم من الائمة الثقات الكبار، فرأوا ان حفظ احاديث هؤلاء مع ثقتهم اولى، الى اخر يعني هذه المحامل التي ذكر الخطيب البغدادي شيئا منها في كتاب جزء له اسمه الاحتجاج للشافعي، وهو يجيب عن المسألة لماذا لم يخرج الشيخان شيئا للشافعي رحمه الله في الصحيح. قصدي اخوانا ان الخلاف طالما انه معتبر فلا ينبغي ان يفسد الود بين الاخوان، طالما انه معتبر. اذا كان الخلاف غير معتبر فقبل ان نهاجم هذا المتكلم ينبغي علينا ان نراسله اذا كان ذلك ممكنا، او ان نخاطبه في المرة الاولى بخطاب اهل العلم على قانون اهل العلم، انه هو قرأنا كذا وكذا وهذه المسألة فيها خطأ من وجوه 1، 2، 3، 4، 5، وننتظر رد هذا الانسان. والله رجع الى الحق وافاء، يبقى الحمد لله، ما شنعنا عليه وكسبناه، وخذلك انما وجدناه بقى ايه في ضلاله يعمى وماشي بقى ضد المساواة وعمال يشتم ويرد بالذي هي اوحش ها او التي اخبث، يبقى في الحال الجديد احنا ايه نقدر نأدبه ونقدر نرد عليه، ويبقى كده احنا عملنا اللي علينا، عملنا اللي علينا ايه ان احنا مشينا على قانون العلم في المسألة، قانون العلم اللي هو تحت ما ظل في قوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيح، الدين النصيح. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا حق مدخول لكل المسلمين، لكل المسلمين، ان احنا الاول نذكره بالله ونرده الى الحق ردا جميلا بلا تشنيع ولا تشجيب ولا شتم ولا سلب للاعراض الى اخره. فاذا كان عند الرجل حجة، قد يكون عنده شبهة، قد يكون عنده ادلة في المسألة، حتى وإن كنت أنت كمنكر لا تعرفها، فأنت لم تحط بالعلم كله مهما كانت جلالته. مرة الزهري قيل أمامه حديث، أنت عارفين الزهري، الزهري الإمام الجبل الأشم، تفرد ب70 سنة لم يشاركه فيها أحد، حفظها لهذه الأمة، أما ما وافق فيه الناس فللألوف. والزهري معروف حديثه بفضل الله عز وجل يملأ دواوين الإسلام. فمر قيل أمامه حديث، فقال هذا ليس بحديث. فقال له جليس وكان من أهل العلم، أحفظت حديث النبي صلى الله عليه وسلم كله؟ قال لا. قال فنصه؟ قال لا. قال فاجعل هذا في النص الذي لا تعرفه، وخذلك وخلاص، ويبقى خلاص، وهذا هو الإنصاف. لكن انت اذا لم تعرف شيئا تقول لا اعرف، ولا تنفي نفيا قاطعا زي نفي الحفاظ المتقدمين الكبار ان يقول لا اصل له البتة مثلا، انت ما تقولش في المالك في هذا الزمان المتأخر، ولكن قل لا اعرف، قل لم اقف عليه. هو ده اللي ينبغي ان تقوله. ليه؟ لان اغلب العلم غائب عنك، بالذات في هذا الزمان، في هذا الزمان تجد اغلب العلم يغيب عن كثير من المتصدرين للدعوة، وقد غاب العلم عن من هم أجل وأفضل، غاب عن بعض العلم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فضلا عن بقية الأئمة المجتهدين الذين جاءوا بعد ذلك، أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم. ومن راجع كتابي تنبيه الهاجر بما وقع من النظر في كتب الأماجد يعلم هذه المسألة جيدة. يأتي إمام كبير جدا زي الدارقطني زي الطبراني فينفي وجود حديث معين وهو موجود، بل قد ينفي وهو في الصحيح، والطبراني قد ينفي حديثا وهو في الصحيح، ينفي متابعة عفوا مش ينفي حديثا، ينفي متابعة وهذه المتابعة في الصحيح، بل نفى متابعة وجدت لها 10 من المتابعين 6 منهم في الصحيحين بنفس الألفاظ وبنفس الطريق. الطبراني ده كان إمام الأئمة في زمانه وعمر، وكانت الرحلة إليه، ومن طالع كتبه شهد له بالحفظ. وحسبك الواقع اللي حصل بينه وبين بعض أهل العلم في زمانه من أصحاب الأسانيد الكبيرة أيضا، وبيروي هذه الحكاية، وزير أحد الوزراء اللي هو صاحب الوزارتين هو اللي بيروي الإيه المسألة دي. فالطبراني جرى بينه وبين صاحبه هذا مناظرة، جاي يجيب إسناد غريب وجاي يجيب إسناد غريب جاي يجيب إسناد غريب، فالمهم أصبح إيه أصبح الاثنين كفرتي رهان. فقال له صاحبه عندي إسناد ليس في الدنيا إلا عندي. قال الطبراني وما هو؟ قال حدثنا أبو أحمد الحاكم قال حدثنا سليمان بن أحمد وساق الإسناد. فقال له الطبراني أنا سليمان بن أحمد فخذه عني عاليا، بدل ما تروي عن أبي أحمد الحاكم عني لا خذه عني مباشرة. وخذلك فخجل وأحمر وجهه، وخذلك الو الجعابي، وكان الجعابي رجل كان له في الأسانيد باع قوي وكان من أذكياء الدنيا. فشوف الطبراني على سعة حفظه، فيأتي مثلا المسيكين مثلي فيوم يتعقب عليه بتعقب 2 و3 و4 حتى وصل التعقب على الطبراني عندي حتى الآن 1000 تعقب في المعجم الأوسط وحده، الجزء الأول تقريبا 250 أو 270 تعقب، الجزء الثاني فيه حوالي 450 تعقب، الجزء الثاني فيه حوالي 500 تعقب على الطبراني. وهذا إمام الأئمة، وأنا لا أساوي شفع نعل الطبراني، لا أقول هذا تواضعا، إنما أقول هذا لأني أعرف قدر وأعرف قدر الطبراني. فإذا كان الطبراني الإمام الكبير العالم المفرد بهذه المثابة ووقع له ما وقع، فكيف بأمثالنا؟ عشان كده الواحد ينبغي أن يعرف قدره ولا يهدي ويقول لا أصل له ولا يوجد في الكتب ولا الكلام ده. هذه الإطلاقات إنما تكون لأهل العلم الكبار الذين كانوا يحفظون الكتب عن ظهر قلب. فعشان كده إحنا بنقول لما يحدث نزاع بينك وبين أخيك تمهل قبل ما تبعث له صواريخ سكود وصواريخ مش عارف ايه، وتدق حصونه وتسلب عرضه وتضحي بحسناتك وتبذلها له رخيصة ويأخذها منك كده سهلة يوم القيامة، فرفق ويقدم يعني مصلحة أخيك على انتقاده وإظهاره بمظهر ناقص. الشافعي رحمه الله كان يقول ما نظرت احدا فوجدت ان يخطئ، بل رجوت ان يظهر الله الحق على لسانه هو. انا ماليش مصلحة ان انا اهدمه، ولا لي مصلحة ان انا امحيه، بالعكس ده انا يسعدني ان هو يلمع اكثر، ويسعدني انه ينبغ اكثر. احنا امتنا فيها رؤوس، عشان نيجي على كل الرؤوس ونسير الرؤوس دي؟ امال عايزيننا نبقى امة ايه بلا رؤوس، كل من الغلمان بلا رؤوس؟ انا لا يسعدني على الاطلاق ان طالب علم نادف ينبط ابدا، واحزن له فعلا اذا هبط، نفسي انه يرتفع فوق. احنا عايزين الوف زيه، عايزين الوف مثله، هذه الامة تعيش في محنة كبيرة. فما هي المصلحة ان انا اجي على 1 و2 و3 و4 ممن لهم في الناس ذكر وقول ده ما بيفهمش وده غبي وده مش عارف ايه وده كذا وده كذا، ولا تسمع من هذا واحذره هذا خبيث وهذا مش عارف ايه وهذا، ايه المصلحة من المسألة دي؟ لا بالعكس، محبة الخير للمسلمين تقتضي ان هذا الانسان لو انه فيه 5 6 عيوب ان انا اصلح هذا حتى يبقى بلا عيب من وجهة نظر. وان انا اطيل النفس معاه اذا كان مستعصي علي اطيل النفس معاه واجيب الدليل واثنين وثلاثة واربعة واترصف بيه لحد ما اوصل له المعلومة. اذا ما وصلتش معاه لحل انا بنظر في هذا الخلاف الذي بيني وبينه، هل هذا الخلاف مما يسعني ان اسكت عنه ولا لا؟ ستجد ان الخلاف احيانا يسعك انك انت تسكت عنه. طيب هل اشغب عليه في الجلسات العامة ولا في الجلسات الخاصة؟ هذا كله بيحتاج الى فقه، اللي هو الكلام اللي اشرنا اليه بطرف وسنذكره ان شاء الله بعد ذلك في اداب، الاداب التي ينبغي ان يتحلى بها الامر بالمعروف والناهي عن المنكر. اننا ممكن اسكت في موطن واتكلم في موطن اخر ليه؟ خشية الفساد. خشية الفساد يعني يجي لي مثلا واحد يقول لي في شريط هو تبيع او ما في شريط حد يقول مثلا، دي معناها ايه؟ دي معناها ان انا ابلغ من ان انا اقول له بلاش. طب ليه انا عملت كده؟ لانني توسمت فيه انه مسعر حر، وان الرجل ده جاي بشر معاه، وان القصه مش عنده نصيحة. اجتهاد اريد كده في وشه، اريد كده في عينيه، فتصرف هذا التصرف، فده بيعمل عمليه زجر عنده. اجتهاد مني في المكان، لا ضربته ولا خبطته ولا سجنت، انما رميت له الشريط. ده معناها ايه؟ ان انا غير مستعد على الاطلاق ان انا اسمع القصه دي. خلاص ليه؟ لان عارف ان قد يكون هذا فيه سل لي من قبل حد، فاضطرينا نرد عليه والكلام ده، وندخل بقى ونسيب بقى اللي عمالين يطعنوا على السنه واللي عمالين يطعنوا على صحيح البخاري ومسلم، نسيب بقى القصه مفتوحه لهم مع قله دفاعاتنا المؤثره، ونفضل بعض في مسائل يمكن السكوت عنها، او على الاقل اذا ما كانش ممكن نسكت عنها ده فيه مناصحه. إذا ما كانت فيه مناصحة على الأقل الكلام يكون مقصود على مجالس أهل العلم اللي هم يقدروا الكلام حق قدره، وإن هم إذا سمعوا شيء يكتموه، إن الفتنة إذا اتصلت بالعوام لا يستطيع أحد أن يوقفها ولو كان أحكم الحكماء. علي بن أبي طالب رضي الله عنه، شوفوا الفتنة اللي حصلت لعلي وعثمان لما دخل فيها العوام، أين حكماء الصحابة؟ وأين عقول الصحابة؟ وأين علم الصحابة؟ ما استطاعت هذه العقول الكبيرة ولا هذا العلم الوافي أن يوقف الفتنة، لأن الفتنة إذا اتصلت بالعوام بقى زي البحر الهادئ مش حد يعرف يوقف لها. فبدل ما نشغل هؤلاء بالكلام ولم يتحققوا من أبجديات العلم، ينبغي أن احنا نحفظ هؤلاء العوام دينهم حتى يصلوا إلى بر الأمان بالاستفادة من هؤلاء الدعاة الذين يدعونهم إلى الله عز وجل الصباح مساء. فمسألة الإنكار يا إخوانا تحتاج إلى فقه نفس، فقه نفس للمفتي لما يشترط العلماء فيه أن يكون عارفا بواقع المستفتي أو بواقع البلد. واقع البلد يعني في بلد مثلا معينة، البلد دي جرى العرف على تأخير الصلاة فيه، يميتون الصلاة عن وقتها، وانا كرجل مفتي عارف الناس بيعملوا كده. يجي واحد يقول لي طيب انا لما اصلي قبل الظهر قبل العصر بخمس دقائق هل انا غلطان؟ ما اقولوش لا، طالما الوقت موجود ولسه ما خرجش لا صلي. انما اذكر له الاحاديث الحاضة على الصلاة على اول وقتها، وان العبد اذا كان محبا لربه تبارك وتعالى اول ما يسمع النداء يبادر مش يأخر المسألة. ونضرب له الامثال، ان انت ناديت على ابنك جالك بعد ساعة، انت ممكن تقول له ايه؟ اي واحد يقول لابنه ايه لما ينادي عليه؟ يقول له اي نعم، يقول له تعالى عايزك، يجي له بعد ساعة. هل ممكن هذا الاب يقبل هذا الابن؟ طبعا لا يقبله. ده يدل عليه كل ما يناديه يجي له بعد ساعة، يدل عليه مستهين بيه، يدل عليه مش معبره، ما بيحترموش، ملوش مكان عنده. مش ده الكلام اللي كل الناس يتفقوا عليه؟ فلما ننقل هذا الكلام ونضرب الامثال والكلام ده هو، ولا نرخص له ان يؤخر الصلاة، ونذكر احاديث الزجر عن تأثير الصلاة لحد ما تصفر مثلا والكلام ده، يبقى ده الذي ينبغي للمفتي ان يقوله اذا كان عالم بواقع اهل البلد. يجي واحد مثلا مهمل في الصلاة، قال لك والله أصلا أنا شغال وعلى استقالة ومش عارف يبتع وعلى منزل ونظف إيدي وبتاع، بتبقى مشكلة، هل ممكن أجمع بين الصلاتين؟ وانت عارف ان هو مهمل في الصلاة وانه مستهين بها، لا ترخص له الجمع بين الصلاتين أبدا. ليه؟ لأنه مش هيجمع بين الصلاتين، بقى هيجمع بين خمس صلوات اتكاء على فتوى، وهو ده فقه النفس اللي بيقول الأهل العلم اللي بيتكلموا عليه. فكذلك الأمر المعروف والنهي عن المنكر ينبغي أن يكون فقيها النفس، ممكن يترك الأمر إنكار المنكر الآن وينكره بعد شوية. ليه؟ لأنه فقيه وعارف إن هو لو أنكره الآن سيترتب عليه فساد أعظم، يبقى يسكت لمصلحة تبليغ الدعوة، تبليغ دعوة الأمر المعروف والنهي عن المنكر هذا الإنسان. فلذلك انا ارى ان هذه دروس، دروس الامر المعروف والنهي عن المنكر لا سيما في اداب الامر الناهي، ارى انها من الاهميه بمكان. وارجو من اخواننا ايضا المستمعين في هذا الدرس وفي غيره ان يترجموا هذا الكلام الى واقع عملي، لا سيما طلاب العلم اللي هم بيتلقوا العلم، ينبغي ان يهضموا هذه المسائل هضما جيدا حتى لا يقع بينهم ما وقع بين غيره. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا. أقول قولي.